الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك، وقال: إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي. وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، حتى إنه إذا أطلق وقيل موطأ مالك انصرف الذهن إلى رواية يحيى، أما غيرها من الروايات فإنها تقيد بذكر راويها. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. هذه المسائل قد نقلتها من أهل العلم، وحاولت أن أختصر ما فيها اختصارا غير مخل بينا واضحا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي. الحلقة الأولى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أخي المسلم، أختي المسلمة، فإن تحمل العلم أمانة وأداءه أمانة والعمل به أمانة، فقد استودعنا الله شرعه وحملنا أمانته. قال الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. فانظر أيها المسلم، وانظري أيتها المسلمة، فإما أن تؤدى الأمانة على وجهها فلك الثواب ولك الثواب، وإما أن تضيع هذه الأمانة فيسأل عنها العبد ولا عذر له يومئذ أمام ربه. فنسأل الله التوفيق والإعانة على حفظ ما استودعنا، ونسأله السلامة يوم القيامة، فإنه حين يضرب الصراط بين ظهراني جهنم، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، وكلامهم يومئذ: اللهم سلم اللهم سلم. فنرجو الله جل وعلا أن يسلمنا جميعا يوم القيامة. هذه مقدمة أحببت أن أذكر بها نفسي وأذكر المستمعين والمستمعات، وهي إشارة لي ولكم إلى أن العلم هو خشية الله تعالى. فقد قال الله جل في علاه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لكن قبل الشروع في البرنامج المعد من قبل إذاعة طريق السلف والذي يعنى بالأحكام والفقه في دين الله ومعرفة ما فرض الله وأوجب وما حرم الله وما أباح وأحل وبيان المسائل والدلائل، فإن العلم كما ذكر وقيل مسائل ودلائل، فكذلك هو برنامجنا هذا والذي هو عنوانه: الإعلام بما في موطأ مالك من أحكام. ولكن قبل ذلك نتوقف شيئا يسيرا عند الكتاب وعند مؤلف الكتاب الإمام مالك ابن أنس الأصبحي رحمه الله، فمالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، ولد سنة 93 رحمه الله تعالى، وكانت وفاته سنة 79 أي 179. نشأ في بيت علم، وكان له أخ اسمه النضر وهو صاحب رواية، وكان أسن منه، وكان مالك رحمه الله يعرف بأخيه النضر، ثم بعد ذلك صار أخوه النضر يعرف بمالك. قيل إن جد أبيه أبا عامر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد المغازي كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم خلا بدرا، وجده مالك وكنيته أبو أنس من كبار التابعين، وكان عمه أبو سهيل ثقة. قال ابن وهب: سئل مالك عن أبيه فقال: كان عمي أبو سهيل ثقة. وقد روى عنه مالك في موطئه، وقد خرج أصحاب الصحيحين البخاري ومسلم ومن بعدهما لمالك جد مالك ولأبي سهيل عم مالك رحمهم الله تعالى. واسم أبي سهيل نافع، وسيأتي ذكره في الموطأ. كان مالك رحمه الله يعرف بالعاقل، قالوا: كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: إذا جاء مالك قد جاء العاقل. قال ابن مهدي وهو عبد الرحمن رحمه الله: لقيت أربعة، مالك وسفيان وشعبة وابن المبارك، فكان مالك أشدهم عقلا. وذكر عن أمير المؤمنين هارون الرشيد الخليفة العباسي أنه قال: ما رأيت أعقل منه ولا أدل على عقله مما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال مالك: ما جالست سفيها قط، وهذا أمر لم يسلم منه غيره. قال أحمد بن حنبل: ليس في فضائل العلماء أجل من ذلك. وكانت أمه رحمها الله تعممه وتقول له: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. تتلمذ رحمه الله على أهل العلم في المدينة كابن شهاب الزهري رحمه الله الثقة الثبت الحجة، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، والذي كان يعرف بربيعة الرأي، وابن هرمز ونافع مولى ابن عمر وغيرهم. كان رحمه الله شديد العناية والحرص عمن يأخذ منهم العلم ولا يحدث عن كل أحد، وكان رحمه الله شديد الانتقاد للرجال. قال ابن أبي أويس وهو ابن أخته رحمه الله، وقد روى عنه موطأ الإمام مالك، قال: سمعت مالكا يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه. لقد أدركت 70 ممن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى المسجد أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان أمينا، إلا أنهم لم يكونوا من هذا الشأن. ونقل عنه أيضا أنه كان يقول: أدركت جماعة من المدينة ما أخذت عنهم شيئا من العلم، وإنهم ليؤخذ عنهم العلم، وكانوا أصنافا. فمنهم من كان يكذب في حديث الناس ولا يكذب في علمه، ومنهم من كان جاهلا بما عنده، ومنهم من كان يزن برأيه أي يتهم برأيه، يريد أهل البدع والأهواء. لهذا كان ابن عيينة رحمه الله يقول: ما رأيت أحدا أجود أخذا للعلم من مالك. وقال رحم الله مالكا: ما كان أشد انتقاده للرجال، وقد نبل مالك وهو لم يتجاوز 17 سنة، أثنى عليه أهل العلم ممن تقدمه وممن عاصره وممن جاء بعده. هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. قال له ابن شهاب رحمه الله تعالى: أنت من أوعية العلم. وقال ابن عيينة رحمه الله: ما نحن عند مالك، إنما كنا نتبع آثار مالك. وقال مالك: حجة في زمانه. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك. وقال: إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. ولم يبلغ أحد في العلم مبلغ مالك لحفظه وإتقانه وصيانته. ومن أراد الحديث الصحيح فعليه بمالك. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: وهو إمام في الحديث، هو إمام في الحديث والفقه، ومن مثل مالك متبع لآثار من مضى مع عقل وأدب. كان مالك رحمه الله على علمه وفضله كان ذا ورع، وكان يسأل عن المسألة فيقول: لا أدري. وكان يقول: من أحب أن يجيب عن مسألة فليعرض نفسه قبل أن يجيب. وكان يقول: من أحب أن يجيب عن مسألة فليعرض نفسه قبل أن يجيب على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب. كان رحمه الله معظما لآثار السلف ويكره المحدثات. قال القاضي عياض رحمه الله: كان مالك كثيرا ما يتمثل، وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. قال أحمد رحمه الله: مالك أتبع من سفيان. وقال: إذا رأيت الرجل يبغض مالك فاعلم أنه مبتدع. وقال أبو داود رحمه الله: أخشى عليه البدعة. جاء رجل وأراد أن يجادله، وكان مالك رحمه الله يكره الجدال، وكان يقول: المراء والجدال، أو وكان يقول: ليس الجدال في الدين بشيء. فجاءه هذا الرجل وكان يقول له: ما أريد إلا الحق، اسمع، فإن كان صوابا فقل إيه أي نعم، أو فتكلم. فقال مالك رحمه الله: فإن غلبتني؟ قال: اتبعني. قال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن جاء رجل فكلمناه فغلبنا، فقال: نتبعه. فقال مالك: يا أبا عبد الله، وكانت تلك كنية الرجل، بعث الله محمدا بدين واحد وأراك تنتقل. وقال عمر بن عبد العزيز، وهو من تتمة كلام مالك: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر من التنقل. كان يقول رحمه الله: ليس الجدال في الدين بشيء. ويقول: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم من قلب العبد. وله مقالات مشهورة رحمه الله: جرت على ألسنة العلماء قبل العامة، منها أن رجلا سأله عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال رحمه الله: تلك القولة الشهيرة، الاستواء منه معلوم والكيف منه غير معقول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. وكان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وبعضه أفضل من بعض، والله في السماء وعلمه في كل مكان. وكان رحمه الله يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. رحمنا الله وإياه رحمة واسعة. أخبار مالك كثيرة وعديدة، ومناقبه جمة لا تكفي لهذه الساعة، بل تحتاج إلى ساعات كثيرة، لكننا نكتفي بهذا القدر من سيرته رحمه الله. لكن قبل أن نختم هذه الحلقة، وقبل أن نودع المستمعين والمستمعات، لابد من ذكر شيء عن كتاب الموطأ، وهو أهم كتاب للإمام مالك رحمه الله. ما سبب تسميته؟ وما سبب اختياره دون سواه من الكتب؟ وما هي الرواية المختارة؟ أما سبب تسميته فقد قيل إن مالك رحمه الله قد عرضه على أهل العلم بعدما صنفه آنذاك، فواطؤوه على ذلك، أي وافقوه وطابق رأيهم رأيه. وقيل بالنظر إلى معناه اللغوي، فهو من التوطئة والتمهيد، فكأن مالكا رحمه الله وطأه ومهده للناس. هذا من حيث سبب التسمية. أما من حيث الاختيار وسبب الاختيار دون سواه من دواوين الإسلام وما أكثرها، فمنها أنه من أهم دواوين الإسلام ومصنفاته، حتى قيل إنه أصح كتاب بعد كتاب الله، كما نقل ذلك عن الشافعي رحمه الله. وإن كان هذا القول على إطلاقه فيه نظر، إذ أن الصحيح عند جمهور أهل العلم أن الصحيحين هما أصح كتابين بعد كتاب الله، والمراد بالصحيحين صحيح البخاري ومسلم، إلا إذا كان ذلك باعتبار الزمن والعصر، فإن موطأ مالك يصح أن يقال عنه باعتبار عصره وزمنه الذي صنف فيه أصح كتاب بعد كتاب الله، وقيل غير ذلك. ومن أسباب اختيار هذا الكتاب كثرة ثناء أهل العلم عليه، فقد ذكر القاضي عياض رحمه الله قول ابن مهدي: ما كتاب بعد كتاب الله أنفع للناس من الموطأ. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: ما في الأرض كتاب في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، يريد رحمه الله بعد كتاب الله وهو القرآن. وقال رحمه الله: إذا جاء الأثر عن مالك فهو في الثريا، والثريا نجم معروف. وقال أحمد رحمه الله: إمام أهل السنة في عصره، ما أحسن الموطأ لمن تدين به. قال سليمان بن بلال رحمه الله: لقد وضع مالك الموطأ من 4000 حديث، أو قال أكثر، فمات وهي 1000 حديث يخلصها عاما عاما بقدر ما يرى أنه أصلح للمسلمين وأمثل للناس. وهذا يدلك على أن مالك رحمه الله لم يكن يعنيه كثرة الروايات، بل صحتها رحمه الله ورحم جميع المسلمين. من أسباب اختيار هذا الكتاب أنه كتاب جمع بين الحديث والفقه، فهو كتاب حديث وكتاب فقه، فقد ضمنه رحمه الله فتاوى الصحابة وأقوالهم وآثارهم، وكذا فتاوى أهل العلم من بعد الصحابة أي التابعين. ومن المعلوم أن قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف لقوله إذا لم يوجد نص في كتاب الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة فهو حجة عند مالك رحمه الله تعالى. فإن اختلفت أقوالهم فالترجيح مع عدم تجاوز هذه الأقوال إلى غيرها، وندع الكلام لمالك رحمه الله يفسر منهجه في الفتوى. فقد سأله ابن أبي أويس وهو ابن أخته كما ذكرنا، وهو أحد رواة الموطأ، قال له: قولك في الكتب الأمر المجتمع عليه والأمر عندنا أو ببلدنا، وأدركت أهل العلم وسمعت بعض أهل العلم. فأجاب رحمه الله تعالى: أما ما في الكتب فرأيي، فلعمري ما هو برأيي، ولكن سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل والأئمة المقتدى بهم الذين أخذت عنهم، وهم الذين كانوا يتقون الله فكثر علي، فقلت رأيي إذ كان رأيهم مثل رأي الصحابة أدركوهم عليه وأدركتهم أنا على ذلك. فهذه وراثة توارثوها قرنا عن قرن إلى زماننا، وما كان أرى فهو رأي جماعة من الأئمة، وما كان فيه الأمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم ولم يختلفوا فيه، وما قلت الأمر عندنا فهو عمل الناس به عندنا وجرت به الأحكام وعرفه الجاهل والعالم. هذا ما ذكرنا من بعض الأسباب التي جعلت الاختيار لهذا الكتاب، ونكتفي بذلك، فإن الوقت قد أزف ولم يبق لنا إلا أن نودعكم ونحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك، وقال: إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي. وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، حتى إنه إذا أطلق وقيل موطأ مالك انصرف الذهن إلى رواية يحيى، أما غيرها من الروايات فإنها تقيد بذكر راويها. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. هذه المسائل قد نقلتها من أهل العلم، وحاولت أن أختصر ما فيها اختصارا غير مخل بينا واضحا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي.